إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يستطيع إنسان أن يحيا بغير عقيدة، سواء كانت العقيدة صحيحة أم كانت خاطئة. الإنسان يحيا في حياته آتية أفعاله، منطلقة أقواله، مؤسسة في ذلك كله على عقيدته. وما من حركة ولا سكنة ولا قول ولا فعل إلا وهو صادر في نهاية الأمر عن معتقد يعتقده المرء. الله تبارك وتعالى خلق الكون، والإنسان لا بد أن يقر بأن للكون خالقا، لأنه لا يوجد موجود من غير موجد، ولا مخلوق من غير خالق. فلا بد لهذا الكون من خالق خلقه وموجد أوجده. هذا الأمر جعله الله تبارك وتعالى مركوزا في الفطرة الإنسانية، أنه ما من شيء إلا وله صانع، ما من موجود إلا وله موجد. جعل الله تبارك وتعالى ذلك في الفطرة الإنسانية مركوزا، حتى إنه لا يحتاج إلى استدلال. كل صنعة لا بد لها من صانع، كل موجود لا بد له من موجد، كل مخلوق لا بد له من خالق. العقل البشري يقر بذلك ولا يجحد. هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وأنهاره وأحجاره وأشجاره وفلواته ووديانه، على تنوع مخلوقاته، كل هذا الكون موجود لا يجحد وجوده عاقل. إذا كان هذا الكون موجودا لا يجحد وجوده عاقل، فمن الذي أوجده؟ لابد أن له موجدا. هذه الصنعة من السماوات والأرض، من النجوم والشمس والقمر، من الجبال والأنهار والغدران والبحار، وهذه المخلوقات التي تتنوع تنوعا لا يحصى ولا يعد، هذه المخلوقات لا بد لها من خالق. فمن هو هذا الخالق؟ إما أن تكون هذه الموجودات قد وجدت على سبيل المصادفة، وتنوعها وإحكامها ينفي ذلك البتة، وإما أن تكون هذه الموجودات قد أوجدت نفسها، وهذه المخلوقات قد خلقت ذاتها، وهذا منتف لأنها كانت معدومة ثم وجدت. وفاقد الشيء لا يعطيه، فالعدم لا يملك الوجود حتى يعطي نفسه وهو معدوم وجودا. فهي كانت معدومة لا وجود لها ثم وجدت، فهل أوجدت نفسها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ جعل الله تبارك وتعالى هذه الاحتمالات قائمة، ودلهم ربنا تبارك وتعالى على إقرار العقل السوي المستقيم الصحيح بأنه لا بد لهذا الوجود من موجد، ولهذا الخلق من خالق. فسألهم الله تبارك وتعالى على سبيل التقرير، مستنكرا عليهم ما ذهبوا إليه، أم خلقوا من غير شيء؟ هل يمكن أن يوجد الكون مصادفة؟ هذا مما لا يعقل، وللمصادفة قانون، وهو قانون صارم جدا، وليس كما يظن كثير من الناس أن المصادفة تخبط خبط عشواء أو خبط عمياء، وإنما للمصادفة قانون رياضي صارم حازم. إذن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي خلقوا أنفسهم ثم ارتقى بهم، أم خلقوا السماوات والأرض؟ أخلقوا أنفسهم؟ هم يقرون بأنهم لم يخلقوا أنفسهم، لأنهم كانوا معدومين غير موجودين ثم وجدوا. فمن الذي أعطاهم الوجود؟ إذا كانوا قد أعطوا أنفسهم الوجود فليقروا بذلك، ولا يقر به عاقل. فارتقى بهم، أم خلقوا السماوات والأرض؟ من الذي خلق السماوات والأرض؟ ومن الذي خلق هذا الكون بجميع ما فيه من هذه الصنعة المحكمة البديعة؟ الاحتمالات كما مر، إما أن يكون الخلق خلق مصادفة وهذا منفي، وإما أن يكون الخلق خلق نفسه وهذا لا يعقل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والكون كان معدوما فوجد. فإذا كان أعطى نفسه الوجود وكان فاقدا للوجود ففاقد الشيء لا يعطيه، فلم يبق إلا الاحتمال الثالث، وهو أنه لا بد لهذا الكون من موجد ولا بد لهذا الخلق من خالق. هذا الخالق بعض صفاته يمكن للعقل أن يستدل عليها، لأن الإنسان إذا نظر في خلق السماوات والأرض وفي خلق المخلوقات، بل نظر في خلق نفسه، تبين له أن الذي خلقه عليم مريد حكيم قادر، لأنه لا يمكن أن يخلق خلق بغير علم وإرادة، ثم لا بد من القدرة لإيجاد ذلك في حيز الوجود. الإنسان لا يمكن أن يتصور خلقا خلق بغير علم، فكل خلق لا بد أن يكون مخلوقا بعلم. ثم هنالك تنوع الخلق، خلق الله رب العالمين السماوات وخلق الأرض، خلق البحار والأنهار والجبال والوديان، وخلق الناس، وهم وإن اشتبهوا في الخصائص العامة إلا أنهم لا يتماثلون. هذا التنوع يدل على الإرادة، لأن الإرادة تخصص كل ممكن بما هو له، فخص الله رب العالمين الأجنة في الأرحام بما قدر له من الذكورة والأنوثة، مما يتعلق باللون والطول، مما يتعلق بالعقل فهما وفدما، إلى غير ذلك من التنوع. ولذلك تجد الناس لا يتطابقون حتى ولو كانوا من التوائم التي بدأت من خلية واحدة، من بويضة وحيوان منوي واحد، ثم وقع الانقسام، فهذه التوائم لا تتماثل بحال أبدا، ولا بد للاختلاف من أن يكون بينها قائما. من الذي نوع هذا؟ يستطيع الإنسان أن يثبت وجود الله بعقله، ويستطيع الإنسان أن يثبت بعض صفات الرب الجليل الذي خلقه، ولكن الإنسان يقف عند هذه الحدود. الناس عندئذ يختلفون، فمنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من عبد إلهين، إلها للظلمة وإلها للنور، ومنهم من ضل فعبد الشمس، ومنهم من عبد النجوم، ومنهم من عبد النار، ومنهم من عبد الأحجار، بل ومنهم إلى يوم الناس هذا من عبد ويعبد الأبقار. لماذا ضل العقل البشري هذا الضلال المبين؟ لأنه نحي جانبا وغزته الأساطير فصار إلى الخرافات. والإنسان إذا نظر وجد أنه لا يمكن أن يكون هذا الإحكام الذي في الكون وراءه، لا يمكن أن يكون وراءه إلهان، وإنما هو إله واحد. لماذا؟ لأن الإله إذا كان خالقا فهو مريد وحكيم وقادر إلى آخر الصفات، ثم هو مالك للملك وهو مدبر للأمر، ولا بد أن تكون إرادة الإله الخالق المريد المالك مطلقة. فإذا أراد أن يخلق شيئا فلا بد أن يخلق ذلك الشيء كما أراد. لو وجد في الكون إلهان، فإما أن تكون إرادة كل منهما مطلقة، فهذا يريد شيئا والآخر لا يريده، فمن تنفذ إرادته؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل التمانع الذي يتكلم عنه العلماء هو أنه لو كان في الكون إلهان، فهذا يريد شيئا وهذا يريد ضده، وهذا يريد أن ينفذ إرادته في أمر والثاني لا يريد أن ينفذ تلك الإرادة فيه، بل له إرادة معاكسة، يفسد الكون حينئذ كما ذكر الرب جل وعلا في الكتاب المجيد. فإذا لا يمكن أن يكون في الكون إلهان، لأنه لو وجد في الكون أكثر من إله فالاحتمالات هكذا، إما أن يكون كل منهما قادرا على أن يفعل ما يريد وهذه صفة الإله، وحينئذ يقع الاضطراب والاختلاط ولا خلق في الوجود حينئذ، وهذا يكذبه الواقع، وإما أن يكون أحدهما قادرا ويكون الآخر غير قادر، فالقادر هو الإله الحق، وغير القادر مخلوق غير مريد وليس بإله، إذن هو إله واحد. فإذا انتفى أن يكون في الكون إلهان فقد انتفى أن يكون في الكون ما هو أكثر من ذلك. الله رب العالمين خلق الإنسان وهو أعلم به، وأرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب وبلغوا الخلق في الأرض دين الرب تبارك وتعالى. وكان الناس على السوية من آدم إلى نوح يعبدون الله تبارك وتعالى، ولم يدخل الشرك على البشرية حتى وقع الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين، وكانوا يعظون أقوامهم ويدلونهم على الخير. فلما ماتوا قال الجيل الذي كان حاضرا نصور لهم صورا ونجعلها في أماكن وعظهم وإرشادهم، ونجلس في تلك الأماكن خاشعين لنتذكر ما كان من الخير والهدى والطريق المستقيم. ففعلوا. ثم جاء جيل بعد هؤلاء ولم يعبد الجيل الأول تلك الصور، جاء جيل فوجد الجيل الذي قبله يحترم تلك الصور ويعظمها على هذا النحو فعبدها من دون الله، فدخل الشرك على البشرية من الغلو في الصالحين. وكانت البشرية قبل ذلك سائرة على الطريق المستقيم حتى دخل الشرك عليه، ووقع الناس في خبط وخلط عظيمين. الله رب العالمين جعل مواكب الرسل تترى متتابعة، ينذرون أقوامهم ويبشرونهم، من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، وكلما انحرف الناس عن الصراط المستقيم أقاموهم على الطريق القوي لعبادة الله وحده، لأنه واحد لا شريك له. فما مر تثبت ذلك الفطرة السوية والعقل المستقيم، حتى إن الأعرابي الذي كان يأكل الشيح والقيصوم ويبول على عقبيه في الفلوات كان يستدل على أن للكون خالقا وأن له من صفات الكمال ما له، وكان يتأمل في مفردات بيئته فيقول البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، يعني إذا وجد أثرا لأخفاف على الرمال في الصحراء قال مر منها هنا بعير، وإذا وجد بعرة قال كانها هنا بعير، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. ثم نظر في الكون فقال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ فالعقل المستقيم يصل إلى هذه النتيجة الحتمية، ولكن الناس يضلون. التسليم للوحي المعصوم هو النجاة وهو الفوز والفلاح، إعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه ضلال مبين وحيود عن الطريق القوي. والله رب العالمين جعل للعقل مجالا فهو ينظر ويتأمل، وهو مناط التكليف، فإذا ذهب العقل سقطت أهلية المكلف، لم يعد مكلفا، عقله معه فهو مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بشرعه وأحكامه. الله رب العالمين خلق الإنسان مبتلى، وبدأت المعركة من أيام أبينا آدم، لأن الله رب العالمين خلق آدم وخلق منه زوجة. ولما خلق الله رب العالمين آدم أمر الملائكة بالسجود له تكريما له وتشريفا، وكان إبليس مع الملائكة وليس منهم. إبليس من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ويقول العلماء إن الجن كانوا يحيون في الأرض قبل خلق الناس فعاثوا في الأرض فسادا، فأنزل الله رب العالمين الملائكة فطردوا الجن إلى جزائر البحار. قال بعض أهل العلم من أصحاب التاريخ وأسر حينئذ إبليس فكان مع الملائكة، وكانت له عبادة عظيمة، إلا أنه سبقت عليه الشقوة واستكبر وحسد، وهو أول ذنب عصي به الله في السماء وأول ذنب عصي به الله في الأرض. فإن الله رب العالمين لما خلق آدم لحكمة يعلمها سيكون من نسله ومن ذريته الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون والمجاهدون والعلماء العاملون إلى غير ذلك، يعبدون الله تبارك وتعالى ويقبلون على الله رب العالمين بملكهم، ليسوا مجبورين على ذلك ولا هم بحائدين عنه. والله رب العالمين عنده الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وأما الشياطين فإنهم لا يطيعون الله رب العالمين. وجاء الإنسان وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وأعطاه الله رب العالمين الاختيار والمشيئة تحت مشيئته. الإنسان مبتلى من اللحظة الأولى،